الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل البحث إلى هنا والغيرية التي هي محكم للتقابل وللتخالف والتماثل بوجه كما تقدم، يعني أن التماثل بلحاظ يدخل تحت الغيرية وبلحاظ تحت الوحدة والفوضوية. بأي قال الغيران وهما الشيئان الاثنان إما متقابلان بأن كانا لم يجتمعا في ماهية وفي محل واحد، بأن كانا لم يجتمعا في ماهية وفي محل وموضوع واحد، أو متخالفان بأن كانا يجتمعان عليهم السلام في موضوع واحد كالحلاوة والسواد التام، أو متماثلان كزيد وعمر الداخلين تحت ماهية الإنسان والنور. ولما كانت اليوم أكثر البحوث منطقية فنحاول التسارع فيها. بل بأي الغيران من العوارض الذاتية للكثرة، يعني الغيرية من العوارض الذاتية للكثرة، فالغيرية تعرض على الكثرة والهوهوية تعرض على من؟ على الوحدة. فقلنا بكثرة تعلقت غيرية كذاك بالوحدة تعلقت هوهوية. هذه أي الهوهوية هي الحمل. نحن قلنا في الشعر أن الهوهوية هي الحمل، يعني جعلنا تساويا بين الهوهوية وبين الحمل. ثم قلنا أن الهوهوية هي اتحاد الماء، أي اتحاد سواء كان هذا الاتحاد في الوجود أو في الماهية، كاتحاد في الجن أو النوع أو الكم أو إلى آخر هذه الاتحادات في الماهية. لكن المشهور جعلوا الحملة هو الاتحاد في الوجود، فكيف قلت أن الهوهوية هي الحامل والحال أن الهوهوية أعم من الحال، لأن الهوهوية الاتحاد سواء كان في الوجود أو في الماهية. يقول هذا بحسب متعارف كلماتهم هكذا، وإلا فالهوهوية والحامل شيء واحد. أو نقول أردناها هنا من أنهما شيء واحد، لأن الهوهوية أردنا بها الاتحاد في الوجود كما وأن الفهم هو الاتحاد في الوجود. على كل هنا بيان الصلاحات. هذه أي الهوهوية هي الحمل، يعني جعل تساوي بين الحمل وبين الهوهوية. إن قلت أنه قد يرد هنا إشكال، إن قلت الهوهوية اتحاد الماء سواء كان في الوجود أو سواء كان في الماهية، فيشمل مفهوم الهوهوية التجانس وهو الاتحاد في الماهية والتماثل وغيرهما كالتشابه والتساوي من أقسام الواحد الغير الحقيقي. فالهوهوية تشمل الاتحاد حتى في المفاهيم حتى في الماهيات. والحال أن الحمل لا يكون إلا للاتحاد بالوجود. قلت بل فلما خصصتها أيها المصنف، خصصت الهوهوية، فلما خصصتها أي الهوهوية بالحمل؟ لماذا عليه السلام خصصت الهوهوية بالحمل؟ والحال أن الحمل هو الاتحاد في الوجود، ولازم هذا أن تكون الهوهوية أيضا الاتحاد في الوجود، فلا تكون اتحاد النار، فتصبح خاصة لا عامة. قلت أولا التعارف، يعني ما هو معروف ومشهور، التعارف قد خصص الحمل بالاتحاد بالوجود، هذا بحسب التعارف، وإلا من قال على أن الحمد هو الاتحاد في الوجود؟ بل الحمد هو الاتحاد، فهو اتحاد ما سواء كان بالوجود أو كان بالماهية والمفاهيم. قلت أولا التعارف قد خصص الحمد بالاتحاد في الوجود، وإلا فهو أي الحمد، مساو بالهوهوية في كونه اتحاد النار، يشمل الاتحاد في الوجود ويشمل الاتحاد في الماهية والمفاهيم. وفي النظم بقولنا هي الحام، هذه هي الحام، أي الهوهوية هي الحام. أيضا أطلقنا جهتي الوحدة والتكرار، يقول ونحن أشرنا إلى أننا أردنا المعنى العام وما أردنا المعنى المشهور في الحمل وهو الاتحاد في الوجود، ولذا أطلقنا في الشعر وقلنا في النظم أيضا أطلقنا جهتي الوحدة والتكرار ولم نقيد الحمل فيما بالوجود فقط، ليكون عاما يشمل الاتحاد ما يشمل الوجود والماهية حتى يكون مساويا للهوهوية التي هي اتحاد النار. هذا أولا. وثانيا لو اتبعنا المشهور، وثانيا لو أردنا أن نتبع المشهور يمكن أن نقول قلنا أن الهوهوية هي الحام، يعني أردنا أن نقول على أن الهوهوية هنا قصدنا منها الاتحاد الوجودي. وثانيا نقول لو اتبعنا المشهور فالهوهوية هنا، يعني حتى ولو اتبعنا المشهور وقلنا أن الهوهوية هي اتحاد النار، هنا أردنا الصلاح الخاصة، ما أردنا من الهوهوية الاتحاد النار ليشمل الوجود والماهية، بل أردنا هنا الصلاح الخاصة وهو تنزيل الهوهوية على الحامل لتقييدها بالوجود. وثانيا نقول لو اتبعنا المشهور فالهوهوية هنا، يعني في اصطلاحنا في متن شعرنا، ليست بمعناها الأعم بما يشمل الماهية، بل أردنا اصطلاحا خاصا متقيدا بمن بالاتحاد بالوجود فقط، لأن المسائل المنطقية الذهن مسبوق إليها. قرأنا نحن في باب الحمل على أن حمل المباين على المباين غير الإنسان حجر ليس لك، كما وأن حمل الشيء بلا أي جهة مخالفة وتغاير أيضا غير صحيح كالإنسان إلا بلحظ من الاعتراف رديك. فإذا لا بد في الحمل من اتحاد ما ومن مغايرتهما ليصح الحمل لذلك الاتحاد ولتلك المغايرات. وهذه مسألة مرة في المنطق. وفيه أي في الحمل اعتبر، وفي الحمل اعتبر، يعني إذا أردت أن تحمل وتشكل قضية اعتبر جهتي الوحدة والفترة، يعني لا بد من جهة وحدة تصحح الحمل وتغاير يفيدنا في الحمل، وإلا كان الحمل شيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه بما هو لا يفيد إلا بالحاضر وباعتبار نجعل بذلك اللحاظ التغاير ترقية. تقسيم الحمل بالذاتي الأولي وصف مفهومه. وصف الحمل بالذاتي الأولي وصف، وهذا الحمل الذي وصف بالذاتي الأولي مفهومه اتحاد مفهوم عرف. مفهومه ما هو المفهوم من الحمل الأولي؟ ما كان متحدا بحسب المفهوم. فإذا على كل الحمد إما ذاتي، يعني حمد مفهوم على مفهوم، اتحاد في المفاهيم وإن اتحد في مقاليد الوجود، وتارة الحمد للارتباط الوجودي وهو الحمد الشائع الصناعي كقولك الإنسان عالم أو كافر. فإن مفهوم كافر ومفهوم عالم لم يتحد مع مفهوم الإنسان، وإنما اتحد لنافية المبدأ والوجود الخارجي. فالحمد الأولي الذاتي ما كان الاتحاد بلحاظ المفهوم كقولك الإنسان حيوان ناطق، الإنسان بشر، أو الإنسان إنسان كما سيأتي. بلي أي مفاده، أي الحمل الأولي، أي مفاده، أي الحمل الأولي، إن الموضوع كالإنسان نفس مفهوم المحمول كالحيوان الناطق. في الحقيقة الموضوع وهو الإنسان نفس مفهوم الحيوان الناطق. بلي ذاتا وما هي العقل تفسير وبيان، يعني مفهوم هذا ماهية وذاتا، عين مفهوم ذاتا الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، والحيوانية الناطقية هي الإنسانية، وإنما اختلفا بالإجمال والتقدير أو بالاعتبار كما سيأتي. بل ذاتا وماهية لا وجودا فقط، وما اتحد ذاتا وماهية إذا كان له وجود يقينا الوجود هو أيضا شيء واحد. واضح؟ فإذا الحمد الأول للذاتي هو اتحاد في المفاهيم وفي المقادير أيضا إذا كان المفهوم له مصداق خارجي، كما في الحمل الشائع لا وجودا فقط. كما في الحمل الشائع، الحمل الشائع هو الاتحاد المصداقي للوجود فقط، ولكن كان قائل يقول إذا كان المحمول نفس الموضوع فما هي الفائدة من الحمل؟ والعبارة قال ولكن بعد أن يلحظ بنحو من التغاير، لكن من بعد ما يلحظ في هذا الحمل وهو حمل الشيء على نفسه نحو من التغاير. هذا التغاير لو بالاعتبار لو بالإجمال والتفصيل، ولكن بعد، يعني ولكن مفاد هذا الحامل بعد أن يلحظ نحو من التغاير. مثل من أي تغاير؟ كتغاير الإجمال والتفصيل. الإنسان وهو النوع مكمل الحيوان والناطق وهما الجنس والفاص، ذات تفصيل، ذات مرحلة القابلية ومرحلة الفعلية فصلناها، وهذا لاحظنا الشيء والوجود بالحاضمة بلحاظ نوعه، بلحاظ تحققه بدون تفصيل، كتغاير الإجمالي بلحاظ مثل ما في الإجمال كالإنسان، والتفصيلي كالحيوان الناطق، في حمل الحدي كالحيوان الناطق، على المحدود على الإنسان. هذا لحاظ صحح لنا الحمل في الحمل الشايع في الحمل الأولي الذاتي. وكملاحظة هذا إشارة إلى المصحح الثاني لجهة الحمل في الحمل الأولي الذاتي، وهو التغاير الاعتباري. وهو التغاير الاعتباري مثل ما كقولك الإنسان الإنسان، وقولك الحجر حجر، والكاتب كاتب. كأن هنا من كان على الفطرة والسلامة يقول الإنسان إنسان أي حمل هذا؟ هذا من البديهيات، لأن ثبوت الشيء لنفسه وسلب الشيء عن نفسه بديهي، لكن بديهي ثبوت، وهذا بديهي الظلام مثلا. الإنسان الإنسان بديهي ثبوت، وسلب الإنسان عن الإنسان بديهي كذب. فما معنى هذا الحمل وأي فائدة فيه؟ يقول هناك من شكك، كما هو منسوب إلى بعض المتأخرين من الملحدين والشيوعيين، شككوا حتى في مثل هذه البديهيات الأولية، فقالوا من يقول على أن الإنسان إنسان؟ فمن شك في مثل هذه الألفاظ والمعاني البديهية؟ قلنا له أنت أيها المشكك، نقول لك أن الإنسان الذي شككت وترددت فيه فإنه بديهي الصدق لنفسه، وبديهي امتناع السلب عن نفسه. بهذا اللحاظ قلنا لك كأن أجبنا شبهة، فقلنا الإنسان إنسان، فكأن الإنسان إنسان اعتبار في قبال من شكك وتردد في مثل هذه البديهيات، فهذا جواب عن شبهة الإنسان إنسان، كأن واحد يجد واحد واحد. وكملاحظة هذا إشارة إلى التغير الاعتباري في الحال الأولي. وكملاحظة الشيء مثل من الشيء كالإنسان، بحيث يمكن أن يكون غيره، كملاحظة الإنسان هو الشيء، بحيث يمكن أن يكون غيره أن لا يكون إنسانا، كأن هناك متوهم يتوهم أن الإنسان قد لا يكون إنسانا في ذاته، يعني ذات الإنسانية غير الإنسانية، قد يتوهم متوهم، أو يمكن أن يسلب عن نفسه، أو هو لكن يمكن أن يسلب الشيء عن نفسه، أو قد يتوهم متوهم أن الإنسان إنسان لا نتردد في ذلك، لكن يمكن أن نسلب الشيء عن نفسه. فنقول الإنسان الذي هو إنسان ليس بإنسان، أي يمكن أن نسلبه عن نفسه، أو يمكن أن يسلب الشيء كالإنسان عن نفسه بأن نقول الإنسان ليس بإنسان والحجر ليس بحجر. وملاحظته يعني وملاحظة الشيء وهو الإنسان أنه هو وأنه لا يسلب عن نفسه لا كذلك، وملاحظته لا كذلك يعني ملاحظته على خلاف هؤلاء، بل الإنسان إنسان ولا يسلب عن نفسه، وملاحظته لا كذلك يعني في الجبال من شكك في البديهيات، ثم نحن نلاحظ فنقول لك الإنسان إنسان، وما فرضته من سلب الشيء عن نفسه أو كون الشيء ليس هو هذا ليس، وملاحظة الشيء كذلك لا كذلك يعني على خلاف وهم هذا المتوهم، بل الإنسان إنسان، بل كما هو أي الإنسان هو الإنسان، وهذا من البديهيات الأولية، كقولهم في مبحث في قلبهم في مبحث الماهية. الإنسان من حيث هو إنسان لا غير، متجانا الإنسان من حيث هو إنسان هو إنسان لا غير، يعني الإنسانية ثبوتها لنفسها ثابت، وليست الإنسانية بقرا أو شجرا أو مفهوما آخر. هكذا أيضا موجودا في العبارات الحسنية القديمة، أي أن ثبوت الشيء لنفسه بديهي، وأن كلبه عن نفسه بديهي، الابتلاء أنه لا يكتب عن نفسه. وفي مبحث الجعل، في مبحث الجعل هم مضى علينا هذا الشيء، في مبحث الجعل قالوا الجعل تارة بسيط وتارة جعل تأليفي تقصيدي، مثلا إن كان ثبوت الشيء، يعني إن كان المحمول هو الوجود المختار، كان جعل الشيء كالإنسان موجود، وإن كان من باب ثبوت شيء بشيء، من باب ثبوت عارض بمعروض، كان جعلا تأليفيا، كقولنا الإنسان يعني الإنسان الموجود كاتب مثلنا. فالجعل التأليفي الحمل فيه والسلب فيه منه. فنقول الإنسان كاتب أو الإنسان ليس بكاتب ممكن، لكن في الجعل البسيط وهو جعل الشيء وإيجاد الشيء، هنا تقالوا الشيء يجعل بالجعل البسيط فيكون موجودا، وهذا لا يعطى لنفسه ولا يكتب عنها. وفي مبحث الجعل قالوا ما جعله الله تعالى، كما هي العبارة المشهورة عن سينا، ما جعل الله المشمش مشمشا، يعني ما جعل الله المشمشية للمشمشي بالجعل التأليفي التركيبي. لماذا؟ لأنه لا تأليف ولا تركيب بين الشيء ونفسه، بل أوجد المشمش فكان مشمشا. بعبارة ثانية، أوجد وجودا، وذلك الوجود حقيقته المشمشية، لا أنه أوجد وجودا فأعطاه المشمشية. واضح؟ ولا يكون الذاتي لا يعلل، يعني لا يعلل بعلة وراء علة الذات. ما جعل الله المشمش مشمشا، لأن معنى أن المشمش، لو جعل الله المشمش مشمشا شو يصير معنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل المشمشية للمشمشية، وجعل الشيء لنفسه غير صحيح، كما وأنه أن السلب عن نفسه غير صحيح. أنا المثال الذي فالمشمشية لا تعطى ولا تجعل للمشمشية ولا تجلب عنها، بل جعل الله المشمش موجودا، بل جعل موجودا أو جعل موجودا، نقرأ هكذا أوضح، بل جعل المشمش موجودا بالجعل البسيط للتأليفي، أو بل جعل الله المشمش موجودا بالجعل البسيط للتأليفي. فإن المشمش مشمش في ذاته، المشمش في نفسه وفي ذاته هو مشمش، فالمشمشية لا تعطى لنفسها ولا تتلف، بل فإن المشمش مشمش في ذاته. يا بل لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى أمور البديهية الفطرية، كل الأمور ترجع إلى الفطريات، فلو كانت الفطريات والبديهيات تحتاج أن ترجع إلى شيء آخر لتتفق. إذ ثبوت الشيء، ثبوت المشمشية للمشمشي لنفسه ضروري، وسلبه يعني وسلب الشيء عن نفسه محال مثلا، كما قلنا ودائما تسرى. يأتي أولا ببيان ثم يأتي بالشعر حتى يقول أن البيان المتقدم مرتبط بهذا الشعر، كما قلنا. فكل مفهوم وإن ليس وجد، ولا يعتبر وجوده فنفسه ما فقد بالحمل الأولي نفسه. أرجو التوجه. يقول كل مفهوم سواء كان من المفاهيم التي هي متحققة في الخارج سواء كان التحقق تحققا واجبا بالذات أو تحققا إمكانيا كمفهوم الحق سبحانه وتعالى أو مفهوم الممتنات المتحققة في الخارج زيد وحمد وثقل والشجر والحلب أو ليس وجدا أو كان من الممتنات لكن ليس وجدا كالعنقاء كأنياب أغوال وما فات لهذه الأمور أو ليس وجدا يعني هو مفهوم كمفهوم العنقاء لكن ما وجد وتحقق في الخارج أو ما وجد الآن في الخارج وإن كان زيد في الخارج أقول ما وجد ولا يعتبر وجوده مثل ما يعتبر التشريف الباري وامتناع اجتماع النقيضين والضدين وما ذاك لهذا الامر على كل يريد ان يقول ان كل مفهوم لنفسه ثبوته بدله وسلبه عن نفسه ممتنع سواء كان هذا المفهوم من المفاهيم التي لها مقاصد خارجيه او ليس لها مقاصد خارجيه ليس لها مقاصد خارجيه لانها ممكنه ما وجدت كالعنقاء أو لأنها ممتنعة شريك الباري مفهوم شريك الباري لنفسه بديهي مفهوم شريك الباري مفهوم شريك الباري مفهوم شريك الباري هو مفهوم شريك الباري ليس هو مفهوم السماء وليس هو مفهوم الأرض لا يعطى لنفسه لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري ولا يسلب عن نفسه لا يمكن أن تقول إن مفهوم شريك الباري ليس بمفهوم شريك الباري هذا مثال للمثال وهكذا في كل مفهوم آخر مفهوم الواجب مفهوم الواجب وليس مفهوم آخر لا يعطى ولا يكتب عن نفسه مفهوم زيد وهو وجود الإنساني مفهوم زيد لا يعطى لنفسه ولا يكتب عن نفسه أخرى عبارات فكلهم هذا مسألة قاعدة عامة لم تكتبت بالوجودات الخارجية بل لم الواجبة ولا الوجودات الخارجية الممكنة المتحققة ولا الوجودات ولا المفاهيم الإمكانية بما هي إمكانية أعم من الموجود الخارجي وغير الخارجي ولا المفاهيم الممتنعة كل مفهوم بما هو مفهوم فكل مفهوم وإن ليس وجد يعني وإن لم تكن له أفراد في الخارجي مثل ما الذي ليس له أفراد الخارج كالممكنات التي لم تتحقق أفرادها في الخارج كإنسان بألف رأس أو عنقاء ولا يعتبر وجوده وليس من شرط المفاهيم أن يعتبر لها وجود بل قد لا يكون معتبرا لها الوجود لذلك كالممتنعات كشريك الباري كاجتماع النقيضين وعلى فكل مفهوم سواء كان له وجود وتحقق ومصداقية وإن ليس وجود يعني أو كان من الممكنات التي لا تحقق لها في الخارج ما تحققت ما تعلق بها الجعل والإيجاد ولا يعتبر وجوده في شريك الباري هذا إذا قرأنا وفسرنا بهذا التفسير وقد نفسر ونقول وليس ولا يعتبر وجوده عقب يعني وتفسير وقد نقول ولا يعتبر وجوده وإن ليس وجود ولا يعتبر وجوده عقب تفسير وبيان أي سواء كان المفهوم موجودا أو ليس موجودا ولم يعتبر وجوده ليحمل ما لم يتحقق سواء كان ممكنا أو ممتنعا فكل مفهوم وإن ليس وجد فنفسه بالأقل فنفسه مفهوم مقدم بالأولي من الحمل الأولي من الحمل يعني بالأولي يعني بالحمل الأولي بالأولي أي من الحمل الأولي بالحمل الأولي بالحمل الأولي من الحمل الذاتي أو تقرأ هكذا من الحمل الأولي الذاتي مثلا على كل بالحمل الأولي ما نافية هنا ما ليست موصولة ما فقد فكل مفهوم ما فقد نفسه بالحمل الأولي الذاتي، يعني كل مفهوم هو ثابت لنفسه لا يفقد عن نفسه ولا يفقد نفسه، لأن ثبوت الشيء بنفسه ضروري وفقده عن نفسه ممتنعون. ما فقد وفقد قرأناها من جهة المعنى، وإلا من جهة قراءة الشعر يجب أن نقرأ ما فقد. ما فقد ما فقد أي هو نفسه، ما فقد أي هو نفسه المتقدم مفقود به، وإنما الآن عرفنا أن الحمل الأولي الذاتي هو الاتحاد المفقود مثل أن هو هو والشيء كما فقدت من الآن. لماذا سمي ذاتيا وإنما سمي ذاتيا؟ لماذا سمي ذاتي ولماذا سمي أولي؟ الآن جاء ليبين هذا الشيء فقط. وإنما سمي يسمي الحمد الأول ذاتيا إذ لا يجري إلا في الذاتيات، لأن حمل الشيء على نفسه مجرد، فإذا لا يجري إلا في الذاتيات كقولك الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان ناطقون، إذ لا يجري إلا في الذاتيات، يعني لا يجري في الحوادث بعبارة ثانية، بعبارة ثانية أي لا يجري في الحوادث، يعني الحمل الأولي هو شأن الذاتيات لنترجع إلى نفس الشيء، وليس شأن الأمور العارضة التي تعرض بسبب على الذات. لماذا سمي أوليا وإنما سمي ذاتيا؟ لكلام وأوليا يعني وإنما سمي أوليا لكونه أولي الصدق، لكونه أولي الصدق. عندنا في البديهيات في القضايا الضرورية قسمت إلى ستة مجلس الضرورة في المنطق، أولها وأبدفها وأسرعها إلى الذهن انتقالا ما هي الأولية؟ ثبوت الشيء لنفسه من أبدأ البلية، وثالثه عن نفسه من أبدأ البلية الباطلة. واضح؟ فإذا هنا أولي أن أبدأ البلية أول الأولية، وليس أولي في اعتبار ثانوي، معنى ثاني هنا أولي يعني بديهي يعني ضروري. وأولي وأوليا وسمي الحمد الأولي الذاتي أوليا لكونه أي الحمد أولي يحصل يعني بديهي يحصل يعني أبدأ البديهيات الصادقة كقولنا الإنسان إنسانون والإنسان حيوانون ناطقون. أو و أو الكذب أو بديهي الكذب في حالة الثبوت، لكن في حالة الثبوت مو لنا، لكن في حالة الثبوت أولي يحصل من جهة الثبوت، أو الكذب يعني أو أولي الكذب من جهة السلب كقولك الإنسان ليس بإنسان، ترى هذا الشيء يرد كل إنسان بفطرته ولا يحتاج أن يذهب إلى قراءة المنطق والفلسفة. أو الكذب فقولنا الإنسان ليس بإنسان أو الإنسان ليس بحيوان ناطق، هذا بديهي الكذب واقع عبارة. فالأولى إشارة إلى الثبوت والثانية إشارة إلى السلب. وبالصناعي الشايعي الحملة ستة، أخو غفت تم مثلا ستة ست الحملة بالشايع الصناعي، وبالشايع الصناعي الحملة ستة نون تأكيدية توكيدية خفيفة أخو غفت تم فطعب. وباتحاد في الوجود عرفة، الحمل الشايع الصناعي هو الاتحاد في الوجود لا الاتحاد في المفهوم، الفعلان عرفة وصفة مؤكدان بالنون الخفيفة. فمفاد هذا الحمل وهو الشايع الصناعي هو أن الموضوع كالإنسان والمحمول كالكاتب والعالم متحدان في مقام الوجود، مفهوم الإنسان غير مفهوم عالم، لا ربط لأحد المفهومين بالآخر، لكنهما يتصادقان في الخارج، يعني أن ذيك هو مصداق الإنسانية وهو مصداق العالمية. واحد عبارة فإنه متحدان في مقام الوجود، مثل من؟ مثل من؟ مثل الضاحك كافر لو مثل الإنسان كافر أو الإنسان عالم، أو مثل الضاحك الضاحك مفهوم لا يرتبط من جهة المفهومية بالكاتب، لكن زيد الخارجي هو مصداق لهذا الكاتب ولهذا الضاحك، فتوحد في الوجود الخارجي كزيد. مثل الضاحك كاتب فإنهما وجودا، فإنهما الكاتب والضاحك وجودا يعني مصداقا وخارجا واحد في الخارجين لهذا الوجود المعين. وأما مفهوما وذاتا، وأما مفهوما مفهوم ضاحك غير مفهوم ذات المرئ، ذات الضاحك مركب من ضاحك كاتب عوارض على كل التفاعل، ذات كاتب وماهية كاتب غير ماهية ضاحك، فأين أحدهما؟ فأين مفهوم الضحك للمفهوم كتابتي من الآخر؟ فإذا لا اتحاد لهذا المفهوم. لماذا سمي هذا الحامل بالحمل الشايع الصناعي؟ ووجه التسمية ظاهر، لأن الحمل الشايع الصناعي هو الشايع في العلوم، هو الشايع في الفنون، في المنطق، في الفلسفة، في جريان المجتمع. المجتمع حينما يتكلمون يحملون المفاهيم المتخالفه بعضها على بعض بالحق الوجود، فالشايع المتداول بين الناس والفنون هو حمل الوجودات، حمل المفاهيم المتحده في الوجود. انا واحد واضح وبعد حمل الشيء على نفسه أو سرب الشيء على نفسه قليل التداول بين الناس، الحمل معمولا أو السلب معمولا للعوارض العارضة على الشيء. وسمي شايع لماذا؟ لأنه يجري في العوارض، وذاك لا يجري إلا في الذاتيات، وحمل الذاتيات أو سلب الذاتيات قليل التداول. تقسيم آخر هذا من الواضحة المنطقية، وبالمواطاة مواطاة الإنسان حيوان الناطق مرسلة، وبالمواطاة والاشتقاء بعض الأشياء لا تحمل على بعض الموضوعات. فمثلا زيد علم إلا بالحاض المجازي، مبالغة نعم، كلام بمبالغة في المجازة. زيد عدل يجوز بالحاض المجازي، مبالغة في الكلمة، لكن بحسب الاصطلاح لا تحمل. فلذا نقول ونخرج كلمة علم إما إلى مرتبة الاشتقاق، فنقول علم مبدأ الاشتقاق، عالم مشتق مولى، فنقول زيدون عالمون، أو بواسطة ذو فنقول زيدون ذو علم أي صاحب علم. فهذا معنى الاشتقاق، يعني أن بعض الأشياء تحمل مواطاة فهي متساوية مفهوما مع موضوعها كإنسان حيوان ناطق، وبعض الأشياء لا تحمل إلا بتوسط اشتقاق، يا اشتقاق لو بواسطة ذو كقولنا زيد ذو علم، أو بواسطة المشتق كقولنا زيد عالم كاتب ناطق، وهكذا في الأمور. وحلقه وبالمواطاة والاشتقاق على حد المضاف، يعني والحمل وبالحمل المواطاة وبالحمل الاشتقاقي أكو شيء عندنا محدود موصلنا عطف على ما تقدم، أي وبالحمل المواطاة وبالحمل الاشتقاقي على حد المضاف فق فاه يفوه فق سيتكلم سينطق، وذلك أي حمل المواطاة. ما هو ما المراد من حمل المواطاة؟ هو أن هو هو حمل المواطاة يرجع على الهوهوية، يعني بما هو هو يحمل بدون احتياج إلى صناعة وصيغة بشيء. هو الهو هو سمه سمه أي سمته أي علامته مسمه بالحمل المواطاة، سمه كان هذه علامته أنه يحمل بدون احتياج إلى الاشتقاق أي وذا أي حمل الاشتقاق، وذا أي حمل الاشتقاق الإنسان ذو علم أو الإنسان عالم. ذو هو يعني صاحب ذو صاحب واسطة، الحمل ما جاء إلا بواسطة. سمه أي علامته. تقسيم آخر بتية وغيرها، بتية يعني والقضية تارة تكون بتية وتارة تكون القضية غير بتية. البتية هي القضية القطعية المسلوم بها، وغير البتية ما لم تكن جزمية قطعية. لماذا قلنا بكية؟ سنتفي بمعنى البك وغير البك. لماذا قلنا بكية ولم نقل بكية؟ نحن نعطف على ما تقدم بالجا وبالمواطاة وبالاشتقاق وبالبكية وغير البكية. كنا فما نقرأ مدولة هذه القاعدة عرفناها. نصبنا بكية بنزع الخافض، انحذفنا حرف الهر وجعلنا بكية متعلقة بالعامل فنصبت، وهذه قاعدة عربية معروفة. بكية بالنصب لا بكية بالنصب، بكية على طريقة الحذف والإطار يعني بحذف الحاء الخافض وجعل المجرور متعلقا بالعامل فهو نصب بنعم الخافض كما هو معروف في القواعد العربية. بالنصب على طريقة الحرف حق الجر والإيطال بالعامل وغيرها وغير بكية وقربة عن قضية قطعية وغير قطعية. هل هذه شوية بينها بكية وغير بكية بس واقعية منطقية لنا. كل قضية فيها عقد وضع وفيها عقد حمل، عقد الحامل واضح كقولنا الإنسان كاتب أي أن مصاديق الكاتب هي بنفسها مصاديق الإنسان أي ثبوت المحمولات وهي كاتب وأفراد الكاتب للموضوع من الواضحة وهي التي تجري عندنا. وتارة عقد الوضع يعني أن الموضوعات كالإنسان هل له أفراد ثابتة صادق عليها هو بالبيع أو بالتقدير أو بالتقدير. فإن كان كالإنسان كالإنسان كالحجر كالبقر كبقية الأمور التي لها مصادر أي موضوعاتها لها أفراد ومصادر تنطبق عليها سواء انطبقت عليها في الماضي أو تنطبق عليها الآن أو تنطبق عليها في المستقبل مؤلفة الفعلية مؤلفة الحالية. ما كان له موضوع ينطبق على أفراده هذا يسمى قضية ذكية، يعني أن عنوان الموضوع ثابت لمقاصده بالبك والقطع واليقين لا بفرض فارض. وتارة ثبوت الموضوع لمقاصده وأفراده بفرض ذهني كقولك شريك الباري ليس موجودا فرضت أفرادا ذهنية لشريك الباري ثم حملت عليه المحمول وهو ليس موجودا. موكيل له. فإذا القضية غير البتية ترجع إلى عقد الوضعي، يعني ترجع إلى عدم ثبوت الأفراد لموضوعها قبل مرحلة الحمل، قبل مرحلة الحمل، أي أن الأفراد، أي أن الأفراد ذهنيتون عن الأسرة، تقديريتون، فرضيتون، ثبوتها لموضوعها واحد. فإذا عقد الوضعي يرجع إلى عنوان الموضوع وارتباطه بمقاصده وأفراده. إن كان من الأفراد واقعية الثبوت فهو ذكي، وإن كان فرضية الثبوت كقضايا الفرضية والممتنعة والمحالة كانت القضية غير ذكية. وعقد الحمل يرجع إلى ثبوت المحمول للموضوع أفراده. ومركبتان وبسيطتان هم من الإحقاق الملولة، ومركبتان يعني والقضية تارة قضية مركبة وتارة قضية بسيطة. هذه في المطالب الستة التي قدمت في السنة الماضية، حينما يسأل السائل تارة يسأل عن أصل الوجود، زيد موجود، فتقول له موجود أو ليس موجود. مثلاً هذه الهليات الاستفهامية العلمية. فتارة السؤال عن أصل الوجود وهو هل البسيطة، وتارة السؤال عن عارض للوجود بعد الوجود كقولك هل زيد عالم، ذيك يسمونها مركبة، وهذه يسمونها بسيطة. وتقدم البحث عنها في السنة. إذا كان المحمول، إذا كان المحمول نفس الوجود ففي غفلة، وإذا كان المحمول عارضا من عوارض ذلك الشيء ففي مركبة. إذا كان صار اشتباه هذا. ومركبان ومركبتان وبسيطتان هلية، هلية، هلية ليش؟ هل استفهامية مولانا؟ هل الاستفهامية في المطالب الستة المتقدمة؟ هذه هنا ليست قضية بما هي قضية، قضية أريد منها الاستفهام، أريد منها العلم والدراية وكشف مراحل التحقق. هلية أي قضية هي مطلب، يعني مو قضية بما هي قضية، قضية هي مطلب، يعني يطلب منها، يطلب من هذه القضية هل الشيء في لحظاته المختلفة منشعبة ومنقسمة. فالقضية منقسمة إلى بسية وغير بسية، ومنقسمة إلى مرتبة وبسيطة. وتقدير البيت، هذا البيت في قيوده الشعرية، الآن نقطع من الشعر ونوضح المسألة. إن الهلية منشعبة إلى هلية أو هلية أو هلية بسية وغير بسية، وإلى هلية بسيطتين ومركبة. اعلم ان القضية مشتملة على عقدين، يعني ان كل قضية مشتملة على عقدين، عقد وضع وهو ثبوت عنوان الموضوع لمقاصده بالواقع او بالفرض، وشنو وهل هو حمل وما يرجع الى الحمل فهو ثبوت المحمول للموضوع. لا تكون عقد الحمل، فعقد الحمل للحاضي عقد المحمول للموضوع، وعقد الوضع لحاضر الموضوع في نفسه في أفراده. فإذا قلت كل إنسان ضاحك، وقضية من القضايا يريد أن يقول أن كل قضية فيها عقد وضع وفيها عقد حم. فإذا قلت الإنسان كل إنسان ضاحك، كان معناه، كان معنى هذا الكلام وهو كل إنسان ضاحك، كل شيء ومصداق وفرد صدق عليه الإنسان صدق عليه الضاحك. نتيجة المعنى والكلام هكذا يكتفون. فإذا كان لموضوعها أي القضية، فإذا كان لموضوعها أي القضية أفراد متحققة ومصادر حقيقية لا فرضية، ومصادر حقيقية لا فرضية لفرض الفارضي واعتبار المعتبر، يصدق عليه على الفارض على أفراد الموضوع، يصدق عليه أي على الفارض أو على أفراد الموضوع. عنوان الموضوع كإنسان، يصدق عليه عنوان الموضوع، عنوان الموضوع الرؤية أو عنوان الموضوع كإنسان، هذا العنوان يصدق على أفراده، الإنسان لأفراده يصدق وصدقه بكي حقيقي لا بفرض فارض. كانت القضية يعني إذا كان العنوان يصدق على أفراده صدقا حقيقيا لا فرضيا، كانت القضية بكية قطعية جزمية. وإذا كان أفراد موضوعها أي القضية تقديرية أي فرضية غير محققة كانت تقديرية فرضية غير جزمية وغير بكية، مثل كل معدوم مطلق، هذا موضوع نموذج، كل معدوم مطلق، كيف عندنا معدومات مطلقة ومصادر في الخارج؟ ما عندنا شيء، المعدوم المطلق لا يتحقق له في الخارج، وإنما هي قضية ذهنية، أريد من هذا المفهوم الذهني أن يكون مرآة لما هو ممتنع بحسب الواقع والخارج. وفي نفس الآن كل معدوم مطلق، هذا موضوعنا، لا يخبرها عقد أمرنا، عقد وضعنا، كل معدوم مطلق، هذا كل معدوم مطلق لأفراد الفارض. بعد أمثلة أخرى، وكل شريك الباري، فكيف أيضا عنوان عام، هذا كل شريك الباري عنوان عام من العناوين، لكنه موضوعه لأفراده فرضي وجعل الذهنون مرآة للامتناع في نفس الأمر والواقع، ممتنع مقبولنا. وكل اجتماع نقيضين، الموضوع نمونا، محالون ممتنعون. فأمثال هذه القضايا غير البتية، فأمثال هذه القضايا غير البتية في قوة الشرطية، في حملية مدلة، لكن في الواقع في قوة الشرطية، إنه لو فرض كذا لكان ممتنعا، لو فرض كذا لكان معدوما، فهي في الحقيقة وإن كانت قضايا حملية لكنها في النتيجة ترجع إلى من؟ إلى مفاهيم شرطية، يعني لو كان كذا، لو فرضت وجودات لكانت ممتنعة، لكانت محالة. في قوة شرطية غير محققة في الطرفين، لا موضوعها متحقق ولا موضوعها متحقق. فلا وضع مقدم فيها، يعني فلا عقد وضع مقدم فيها، المقدمها موضوع نمولنا، والتاليها كان شرطية تصورت صيرناها شرطية، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، موجود له كل معدوم مطلق لا يخبر عنه، هذا مقدمنا. فلا عقد وضع مقدم فيها في هذه القضايا الفرضية، عقد وضع مقدم حقيقي ما بيه، وإنما هو فرضي غير فكي. لا بوضح أن هذه العبارة أي كل ما لو تقرر وصدق عليه المعدوم المطلق ونظائره كشريك الباري كاجتماع النقيضين، كان كذا أي كان محالا، كان لا يخبر عن، كان ممتنعا، صح مثلا، فعنواننا لمصادقه فرضي غير فرضي عنواننا فرضي مفاجئه لفظي فمحمولنا على ذلك التقدير فمحمولنا يكون على ذلك التقدير وذلك الفرض لكن لم يصدق أنه تحقق جزء لكن لم يصدق أنه تحقق جزئيات لكن لم يصدق أن المعدوم المطلق له جزئيات أخرى وكذلك شريك الباري فمحمولنا على ذلك التقدير وصدقت عليها هذه العنوان وصدقت عليها يعني على القادم على الأفراد على الجزئيات هذه العنوانات يعنوانات عنوان كل اجتماع النقيضين عنوان كل شريك الباري عنوان كل اجتماع كل معدوم المطلق هذه العنوانات يعني هذه الموضوعات التي هي لمقبولاتنا هذه عناوين وصدقت عليها هذه العنوانات ان كلها فرض في فرض فعقد وضعنا هنا غير ذكي وعقد وضعنا في الانسان كاتب ذكي لان الانسانيه لافرادها ثابته سواء ثابته في الماضي او في الحال او في المستقبل او في كل الازمنه وصلى الله على محمد واله الطاهرين.